هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. واستدلال على ألوهية الخالق بموت الخلق وهو كقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فكل حي ميت إلا الله، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت. أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. والخطاب لمن؟ لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وزيادة على ذلك ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وحاشاه، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإذا كان التحذير من الله تبارك وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام من الشرك بالله، وليس هو الموضع الوحيد في القرآن الكريم، هذا كقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. ولا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوا فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يريك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. لا تجعل مع الله إلها آخر، لا تدع مع الله إلها آخر، لا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وهذا كقوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وأين أوحي إلى الذين من قبله؟ في قوله تعالى: تلك حجتنا آتيناها إبراهيم، آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون